بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونشغل درسنا بمقتطفات من ما كتبه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع فتاوى ومقالات، وبين أيدينا مقالة نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة العدد الثاني عام 1414. يقول رحمه الله، يقول: ومعلوم أن أصل الدين وأساسه وقاعدته التي عليها مدار أعمال العباد هي تحقيق معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قولا وعملا وعقيدة. فالشهادة الأولى توجب تجريد العبادة لله وحده وتخصيصه بها من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة، لأن هذا كله حق لله وحده، ليس له شريك في ذلك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والدين هنا معناه العبادة، وهي طاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر وترك النواهي، عن إيمان بالله ورسله وإخلاص له في العبادة وتصديق بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، رغبة في الثواب وحذرا من العقاب. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتنفي العبادة وهي الألوهية بجميع معانيها عن غير الله سبحانه، وتثبتها بجميع معانيها لله وحده على وجه الاستحقاق. وجميع ما عبده الناس من دونه من أنبياء أو ملائكة أو جن أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولهذا الأمر العظيم خلق الله الجن والإنس وأمرهم بذلك، فقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعبادته سبحانه هي توحيده في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته وطاعة أوامره وترك نواهيه عن إيمان وتصديق ورغبة ورهبة كما سبق بيان ذلك. وسمى الله سبحانه دينه عبادة لأن العباد يؤدونه بخضوع وذل لله سبحانه. ومن ذلك قول العرب طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام، وبعير معبد أي مذلل قد شد عليه حتى صار ذلولا. وهذه المسألة قال وهذه المسألة أعني مسألة التوحيد والإخلاص لله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه هي أهم المسائل وأعظمها، وهي التي وقعت فيها الخصومة بين الرسل والأمم حتى قالت عاد لهود عليه السلام أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وقالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالتوحيد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أيضا فيما ذكر الله عنهم في سورة الصافات أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بعد قوله سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فعلم بهذه الآيات وما جاء في معناها أن أهل الشرك يستنكرون دعوة التوحيد ويستكبرون عن التزامها لكونهم اعتادوا ما ورثوه عن آبائهم من الشرك بالله وعبادة غيره. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى أهل الدعوة إلى الله سبحانه أن يهتموا بهذا الأمر وأن يوضحوا حقيقة التوحيد والشرك للناس أكمل توضيح وأن يبينوه أكمل تبيين، لأنه الأصل الأصيل الذي عليه المدار في صلاح الأعمال وفسادها وقبولها وردها، كما قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أما الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله فهي الأصل الثاني في قبول الأعمال وصحتها، وهي تقتضي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته وتصديق أخباره وطاعة أوامره وترك نواهيه وأن لا يعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا هداية للصراط المستقيم إلا باتباعه صلى الله عليه وسلم والتمسك بهداه، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في صحيحه. ويدل على هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم في كلمة أخرى له رحمه الله بعنوان التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا استفتحها بالتذكير بأنه يجب علينا أن نحسن نياتنا في كل أعمالنا ونخلص القصد فيها لله رب العالمين ابتغاء مرضاته وطمعا في ثوابه وخوفا من عقابه، فإن الله تعالى لا يقبل عملا حجا أو غيره إلا إذا كان صاحبه مخلصا فيه لربه الذي خلقه ورزقه والذي يحييه ويميته وإليه النشور. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. كما يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أعمالنا وأحوالنا في الحج وفي غيره، لأن الله أمرنا بطاعته ومتابعته والاقتداء به، ووعد على ذلك محبته وجنته ورضوانه. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال سبحانه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقد حذرنا الله تعالى من مخالفة أمره، مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال لأن بيان المشروع من العبادات والأعمال لا يعرف إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله أن يبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لذلك أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنه مناسكنا، كما أمرنا أن نصلي كما كان يصلي. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فاحرصوا يا حجاج بيت الله أن يكون حجكم وجميع عباداتكم خالصة لله وموافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جهلتم من ذلك فاسألوا أهل العلم لتكونوا على بينة من أمركم، عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واعلموا أنكم خرجتم من دياركم وأموالكم وفارقتم أوطانكم وأهليكم تبتغون فضلا من ربكم وتطمعون في أجره وثوابه، فاحرصوا على ذلك ولا تضيعوا أوقاتكم سدى، وحافظوا على أداء الصلوات في أوقاتها جماعة ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وابذلوا النصيحة لإخوانكم في رفق ولين وبالحكمة والموعظة الحسنة، فالدال على الخير كفاعله. والله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وخير الناس أنفعهم للناس، وشر الناس شرهم للناس، وخير الناس أنفعهم للناس. فابذلوا من أنفسكم ومالكم ونصحكم وعونكم لإخوانكم وخاصة رفقتكم، واحذروا الخصام والجدال وإيذاء المسلمين بأي نوع من أنواع الإيذاء ولو بالمزاحمة عند الحجر الأسود وفي رمي الجمرات وفي كل موطن يشتد فيه الزحام. فهنا يعني في الزحام في الروضة أو الزحام عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره، هذا التدافع والزحام وأذية الناس تعود على من تسبب بها بالإثم. والله تعالى يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فراقبوا الله في السر والعلن في أنفسكم وفي أعمالكم وفي إخوانكم عملا بقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن أنواع الأذية ما يحصل من بعض الإخوة حين يهملون الجوال أو ينسونه، هذا الهاتف النقال يكون يعني بنغمات موسيقية مؤذية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أشد أنواع الأذى الحادث، لأن النصارى والعياذ بالله شعارهم الموسيقى في كنائسهم، فهل نقلب مساجدنا خاصة المسجد النبوي إلى مكان ترفع فيه أصوات الموسيقى والنغمات؟ لا ينبغي هذا. ثم إذا جاء الرجل ومعه يغلقه أو يجعله على الصامت ولا يشغل الآخرين وعن الذكر وعن الصلاة. وقد نبه الإمام ونبه كثيرا على هذه المسألة، لكن بالمناسبة بمناسبة ذكر الأذية والنهي عن أذية الناس تذكرنا هذه الأذية فننبه عنها، والله الموفق. قال الشيخ: ولا تنسوا وأنتم في هذا الموقف العظيم، موقف الاستجابة لله وتلبية ندائه، لا تنسوا إخوانا لكم هم الآن يقاتلون عدو الله وعدوكم في كثير من بلاد المسلمين، أجلب عليهم العدو بخيله ورجاله ومؤامراته ومكره، وشرد نساءهم وأطفالهم وهم في حاجة إلى كل عون، فلا تبخلوا عليهم بما تستطيعون، واعلموا أن لهم حقا في أموالكم فلا تمنعوا عنهم حقهم. قال الله تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن فاتكم شرف الجهاد بالنفس فلا يفوتنكم أجر الجهاد بالمال والدعاء والإنفاق في سبيل الله، فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. قال الله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإن في بلاد المسلمين صحوة شبابية إسلامية رغم الكبت والضيق الذي يعانونه من كثير من الحكام، هم كذلك في حاجة ماسة إلى تشجيعكم وتأييدكم المادي والمعنوي، فلا تظنوا عليهم بذلك، فما أحوجنا إلى شباب مسلم بصير بدينه متمسك به، لأن معركتنا مع أعداء الإسلام طويلة ضاربة أو ضارية، ونحن فيها محتاجون لكل طاقة من طاقات المسلمين. وأنتم تعلمون بما حل بالقدس الشريف والمسجد الأقصى، نعم نحن محتاجون في هذه المعركة إلى مال الأغنياء وجهد الفقراء، محتاجون فيها إلى حكمة الشيوخ وعزم الشباب، محتاجون فيها إلى إقدام الرجال وعون النساء. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد قضى الله تعالى ألا ينتصر الإسلام إلا بجهاد أتباعه ضد أعدائه كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أصدق من الله قولا ومن أوفى من الله وعدا، لا أحد أصدق من الله قولا ولا أوفى من الله وعدا. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم نختم بدعاء الشيخ: وفقنا الله وإياكم لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وهيأ لنا من أمرنا رشدا، ونصرنا على أنفسنا وأعدائنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق حكام المسلمين لما فيه سعادتهم وعزهم ونجاتهم ونجاة شعوبهم في الدنيا والآخرة، ويرزقهم البطانة الصالحة، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمه الله ورحمنا وإياكم. إذا كان هناك استفهام أو شيء حول ما مر أو فيما يتعلق بالعبادة، بالحج، بالزيارة، بشيء من أركان الإسلام، فتفضلوا. نعم يا شيخ. نعم، ما سمعت، أعد علي. تقليد الأئمة الأربعة، ما حكم تقليد الأئمة الأربعة؟ كذا يقصد الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويقصد بعده الإمام مالك رحمه الله، وبعده الإمام الشافعي رحمه الله، وبعده الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. هذه المذاهب الأربعة، مذهب الأحناف أو مذهب مذهب الأحناف، ومذهب الشافعية، مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة، الذي نعتقده جازمين متقربين به إلى الله سبحانه وتعالى، هو أن هؤلاء الأئمة الأربعة وغيرهم أمثالهم لا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم واحد يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اختلافهم في المدارك، اختلافهم في الاستنباط، اختلافهم في كثرة العلم وقلته، اختلافهم فيما بلغهم من الحديث، ونعم منهم من بلغه كثير من الحديث وعرف به كالإمام أحمد صاحب المسند، ومنهم من كان يعني لم يبلغه كثير من الحديث لكنه يعني المعتقد فيه أنه مخلص لله عز وجل يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد مخالفته، فبهذا الاعتبار نواليهم جميعا ونترحم عليهم، وإذا عنا لنا مسألة من المسائل في أي مذهب من المذاهب عليه الدليل الواضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به. فمثلا لو أن مسألة من مسائل الفقه الحنبلي يعني عرضت لنا، ولكن في الفقه المالكي أو في فقه أبي حنيفة خلاف لها، فننظر في المسألة، فمن كان أسعد بالدليل من الكتاب والسنة أخذنا به، ولو لم يكن من المذهب الذي نتمذهب به، يعني التعصب للمذاهب بالباطل هذا لا يجوز، التعصب للمذاهب بالباطل لا يجوز، والتجني على أحد المذاهب أيضا بلا حق لا يجوز. وأحيلكم على رسالة لطيفة تكتب بماء الذهب إن صح التعبير، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الجامعة الإسلامية اعتنت بهذه الرسالة وطبعتها مرارا ووزعت يعني في مجال واسع، نعم، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر الأئمة الأربعة بخير، وأكد أنهم جميعا لا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كانت يعني لديه ملكة في البحث عن الدليل من الكتاب والسنة لا يسوغ له أن يقلد يعني واحدا تقليدا أعمى بلا حجة. أما يعني من لا ملكة له في الاستنباط الأحكام ولا معرفة له بالوحي بقسميها الكتاب والسنة، فإنه يقلد من يراه أقرب إلى الكتاب والسنة من هؤلاء، من يثق يعني بأنه يعني أقرب إلى الله وأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه، لا لشخصه ولا لموطنه، ولكن لأنه يعني يرى أنه أقرب إلى الله ورسوله ويأتي على كلامه بالدليل من الكتاب والسنة، فهذا هو الذي يؤخذ به. أي نعم. والتعصب ذميم، وكلا طرفي القصد ذميم، سواء الجفاء أو الغلو، فنحن لا نغلو يعني ولا نجفو ولا نعتقد العصمة إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله معصوم لا ينطق عن الهوى، هو الذي نتعصب لقوله ولا نرضى بقوله بديلا، هذا هو الذي أدين لله به. نعم. وعليكم السلام. مسألة يعني جيدة. يقول هل يجوز نقل السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس لما يراك يعني مسافر للزيارة أو للحج أو للعمرة وستمر بالمسجد النبوي وكذا، يقول لهذا الشخص بالله سلم لي على الرسول، أو يعني أوصل سلامي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل هذا جائز؟ على كل حال هذا لا يصدر إلا من جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أينما كنتم، وفي الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فالذي على المسلم سواء كان في المشرق أو في المغرب أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه، ويعتقد أن صلاته وتسليمه تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. أسرع من هذا الشخص الذي يوصيه، قل له يا أخي في ملائكة أسرع مني وأطهر، صلي وسلم عليه ينقلون سلامك بدون تكلف، وصلاتك لابد أنت يعني أن تصححها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة المفروضة إذا لم تصلي فيها على النبي فلا صلاة لك، صلاة عليه ركن، ففي أي مكان تصلي عليه في أي حال تصلي عليه يبلغه عليه الصلاة والسلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، سواء كان قريبا أو بعيدا. أي نعم. فقل له إذا قال لك سلم لي على الرسول، قل يا أخي صل أنت سلم عليه تصل أسرع مني، تصل قبل أن أصل إلى البيت. أي نعم، إلى الرحل. نعم. السلام. وعليكم السلام. صلى من الكتب في الدراسة صلاة يوم عرفة، صلاة الظهر والعصر قصرا. نعم. بعض الحجاج البنغلاديشي في الخيمة يصلون صلاة الظهر أربعة في وقت وأربعة في. أي نعم. يقول نحن حصلنا في الكتب يعني في المناسك وكذا. نعم. نعم نعم من نعم دراستكم وهي دراسة الراشدة إن شاء الله، أن الصلاة في منى صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين في وقت الأولى، وهذا صحيح. يقول لكن بعض الناس بعض البنغلاديشيين أو غيرهم كما ذكر الأخ أنهم يصلون الظهر أربعا في وقته ويصلون العصر أربعا في وقته، أو يصلون الظهر أربعا والعصر أربعا جمعا بلا قصر، وهذا جهل، هذا خطأ. السنة أن يصلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما الذي معك يا شيخ حسام؟ عليكم السلام. ها؟ أي تمام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يجب فعله بعد طواف الوداع؟ ها؟ ما لا يجب فعله بعد طواف الوداع؟ ألا تقيم في مكة. إذا طفت طواف الوداع ودعه وتوكل على الله اعتمد. أما الصلاة يعني عرضت لك الصلاة فتصلي، إن يجوز عرضت لك الصلاة فتصلي، منعك مانع صاحب السيارة صاحب الباص تأخر عليك فلا مانع من بقائك حتى يأتي وتسافر. نعم نعم. ماذا يفيدك معرفة أيهما أفضل؟ يعني ما هي الفائدة من يعني من المناقشة في مثل هذا؟ لا، على كل حال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، والبشر فيهم عصاة وفيهم تقاة وفيهم أنبياء، والمسألة هذه تكل ما فيها، يعني ليست مستغربة في العقيدة الطحاوية وفي غيرها، للعلماء كلام فيها، ومنهم من يقول الأنبياء أفضل من الملائكة، ومنه وكل له حجة وله دليل، ويقولون صالح البشر أفضل من الملائكة، لأن الملائكة يعني ليسوا لم يعرضوا للبلوى، لم يعرضوا للمحنة، وأنهم معانين على طاعة الله عز وجل، وليس منهم من هو عاص، يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى لم يتعرضوا للبلوى ولم يتعرضوا للفتن. أما بنو آدم فقد ابتلوا، بنو آدم ابتلوا، والإنسان حمل الأمانة بعد أن يعني أبتها الجبال وأبتها السماوات والأرض، وأشفقنا منها، أبوا أن يحملوها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة رغم هذا كله فهو أفضل ممن لم يمتحن ويبتلى، وهذا هو الراجح فيما يعني يبدو لي، والله أعلم. في شيء؟ هذا اللي حاورك هاته. نعم. ها؟ يصلي الوتر، وتره لا بد أن يكمل وتره، بس ثلاثة، الوتر واحدة ثلاثة خمس، وتره يكمل وتره فقط، ما يتم بركعة حتى يصير شفعا. أي نعم، إذا أذن الفجر وهو يصلي وتره يقتصر على الوتر، بعد الأذان ما فيه إلا ركعتي الفجر، ركعتي الفجر فقط. ها؟ ما صلى الوتر، قام يصلي الوتر وأذن المؤذن، أكمل الوتر. نعم، أكمل الوتر، اختم بواحدة. يصلي واحدة، ولو واحدة، ولو ركعة واحدة. أي نعم، يدركه قبل أن يفرغ المؤذن. نعم. ها؟ لا، يعني أهل العلم يقولون إنه من فاته فأدرك أن يصلي ركعة قبل أو مع الأذان قبل ركعتي الفجر وقبل صلاة الفجر فهذا سائغ. أي نعم، وإذا يعني لم يدرك حتى فرغ المؤذن من الأذان يشتغل بالمشروع ركعتي الفجر وصلاة الفجر، وإذا صار في أشرقت الشمس وارتفعت في الضحى يقضي وتره، إن كان وتره ثلاثا فيصلي أربعا، وإن كان وتره خمسا يصلي ستا، وهكذا. وإن كان وتره واحدة كسول مثلنا يصلي ثنتين. أي نعم، الله المستعان. نعم نعم، الصورة الفوتوغرافية أول الفتنة حصلت تصوير، في التصوير أول ما حصلت فتنة قوم نوح وجرتهم إلى الشرك هو افتتانهم بالصور، لما يصوروا القوم الصالحين حين ماتوا صوروهم للذكرى، جاء إبليس وقال لهم هؤلاء صلحاء ولو نصبتم إلى مجالسهم أنصابا على صورهم لكان أنشط لكم في العبادة. فاستحسنوا هذا المقصد وفعلوا هذا، ما قصدهم المخالفة ولا قصدهم الشرك، إنما قصدهم أن يتقوى وينشط لعبادة الله وحده. فلما مضى هذا الجيل أتى الشيطان للجيل الذين بعدهم وقال ما نصبت هذه الأنصاب إلا لأنها تعبد وتنفع وتضر، فعبدت من دون الله. فأول فتنة الشرك تحصل بالصور، يعني التصوير ما له فائدة. تقولون للذكرى، يقولون للذكرى، الذكرى ما تحصل بالصور ولا بالألبوم، ألبوم الصور، ولا إنما تحصل الذكرى بذكر الله بالقرآن، صاد والقرآن ذي الذكر. من نسي القرآن نسي ذاكرته، من نسي القرآن نسي ذاكرته وخسر ذاكرته، ومن حفظ القرآن وذكر الله بالقرآن حفظ الله ذاكرته. نعم، بسم الله. إلا للحاجة، إذا كان هناك حاجة يضطر إليها لضبط الشخصية، ضبط المجرمين، ضبط يعني، أو صورة مثل الصورة بالماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الماء فيرى صورته ويصلح من هيئته، أو الصورة في المرآة، أو الصورة في الرأي في تأتي وتذهب للحاجة فلا بأس. نعم يا شيخ. إيه نعم، قد يدعى أصحاب القبور، هذا شرك أكبر. وقد يقولون نحن ندعو الله ولكن نتوسل بهذا الفعل، فهذا بدعة، شرك أصغر يؤدي إلى الشرك الأكبر. لا، هو ما ينبغي المنع بالقوة، لأنك إذا إنما يعني المنع يكون بالقوة المعنوية، بالإقناع، بالإقناع، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي، فنحن نبين ونحاول أن ندعوهم، ونحاول أيضا أن نتذرع بالحكمة والموعظة الحسنة واللطف، ونبرهن لهؤلاء أننا نريد الخير لهم ولا نريد التعالي عليهم. عندما نقنعهم بهذا أرجو الله عز وجل أن يكون سبب في الهداية. إذا لم يهتدوا فما عليك إلا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم ما هدى أقرب الناس إليه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يهدي، لكن هدايته هداية دلالة وإرشاد. أما الهداية التي لا يقدر عليها فهي هداية التوفيق والإلهام، هذه بيد الله سبحانه وتعالى. نعم يا شيخ. غطني جبريل حتى غطني فأخذني الجهد. نعم. ها؟ إيه؟ ما المراد بماذا؟ بلغ مني الجهد. نعم، الوحي إذا نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم نزل به الملك يجد له ثقل. نعم، يجد له ثقل حتى يعني يكون أرسخ، حتى يكون أرسخ. أي نعم، حينما تتلقى العلم وأنت بكامل يعني الحضور وبكامل يكون أرسخ للعلم. نعم. وعليكم السلام. يعني كل وقت في وقته، لا بس خالفتم السنة في التفريق، يعني السنة تصلي في يوم عرفة وأنت حاج، تصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين. نعم، هذه السنة. إنما صليت الظهر ركعتين وانتظرت حتى جاء العصر وصليته ركعتين، على كل حال إن شاء الله مجزي، لكن تركت السنة. عليكم السلام ورحمة الله. جمع الصلوات يوم عرفة، جمع صلاة الظهر والعصر. ما أدري والله، أنا سألني في عرفة، يعني الذي فهمته أنا أنه سألني في عرفة، والفصل بيني وبينك أن تنادي الأخ ويعيد سؤاله أين هو. يقول في عرفة، في عرفة، ها لا تفهم غلط. أي نعم، هذا هو الفصل بيني وبينك. أي نعم، وإليك مرحبا، وإليك وإلى الجميع، أن فلان هذا من الفتن بين طلبة العلم. الشيطان، الشيطان نسأل الله العفو والعافية، ما لقي نفاقا لبضاعته الحسد إلا بين طلبة العلم والأقران، فبسبب الاغترار وبسبب التنافس المبالغ فيه يحصل بين طلبة العلم هذا، والعياذ بالله يعني. وهذا الحقيقة نذير سوء، وينبغي النهي عنه وعدم الالتفات إليه والاعتصام بالكتاب والسنة. وعليكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. والمرد إذا اختلفنا هو الكتاب والسنة، وبهذا لا نختلف إن شاء الله. نعم. ما حكم المبيت لأهل مكة إذا كانوا حجاجا؟ ها؟ إذا كانوا حجاجا، قال ما حكم المبيت لهؤلاء في غير منى، في المناطق القريبة من منى؟ لا يجوز، بل عليهم المبيت في منى ولو كانوا من أهل مكة، عليهم المبيت بمنى. من لم يبت بمنى من الحجاج بلا عذر، يعني ليس هو من السقاط ولا من الذين يقومون على مصالح الحجاج من الجنود وغيرهم، ولا من الأطباء، ولا من الذين يطببون الحجاج وكذا، هؤلاء أو الرعاة إذا لم يبت بمنى بدون عذر فعليه هدي، عليه دم، يذبح في مكة الهدي ويوزع على الفقراء والمساكين في مكة. هياكم. نعم، أقصد بالمبيت المبيت، فالذي يسمى مبيتا إذا قضى أكثر الليل في منى فقد بات، أوله أو آخره. أي نعم، نعم. مخلصين، لا مخلصين، قول مخلصين. أي من هم عباد الله المخلصين؟ عباد الله المخلصين، أي نعم، المخلصين الذين خلصهم الله من الشرك. ولكن أنت تفوز إذا كنت مخلصا، إذا كنت مخلصا يعني مجانبا للشرك باختيارك. أما إذا كنت من عباد الله المخلصين كالملائكة الذين هم مخلصين بطبيعتهم جانبوا الشرك، فهذا ليس مثل من يكون مخلصا بفعله الاختياري. إلا عبادك. نعم. نعم نعم، هو كما قلت، هو كما قلت، ادعو الله أن يجعلك من عباد الله المخلصين الناجين من كيد الشيطان. نعم، أقول يجوز. تعال سؤال آخر وآخر، والله المستعان. علمنا الاسم الأعظم، شوفوا في سورة، في آية الكرسي، في سورة البقرة، في سورة، نعم، آل عمران، أي نعم، في سورة طه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا هو الاسم الأعظم. لكن الناس يتفاوتون في التصديق والإخلاص وطهارة القلوب. نعم تفضل. عليكم السلام. الأفضل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في المناسك. النبي اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرتين في سفرة واحدة. هذا هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأحوط وهو الأولى. أما من يكرر في سفرة واحدة ضيع على نفسه وقت شريف، لو قضاه في الحرم لكان أفضل له. أي نعم، ثم هو خالف المشروع. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم مغادرة مزدلفة قبل منتصف الليل؟ وللعلم فقط، لم يكن بإرادتنا. يعني مسألة، يعني سائق القافلة شخص واحد، وأنتم ما شاء الله كثر، يغلبكم هذا الله، يعني تستطيعون أن تكتفوه حتى يأتي الوقت. ولو كان شرطي، لا الشرطي ما يمنعكم، يمنعكم ربما لمصلحة أو لزحام، لكن نفس الشرطي تغلبونه فيه، وليس له حجة أن يمنعكم من المبيت بمزدلفة. ليس حتى الحافلة كم فيها من نفر؟ منه خلوا يكسر الحافلة، انزلوا أنتم وخلوا يكسر الحافلة. أي نعم. أما يعني يخضع دين الله للمجاملة أو يخضع دين الله يعني للمداهنة، هذا ما هو صحيح. إذا يعني أنت اضطررت ودفعت فعليك البديل، عليك، لكن لا إثم عليك بسبب الإكراه. ما أنت مكره، لا، نتكلم في الإكراه، في مسألة الإكراه لست مكرها. أي نعم، الله المستعان. كل حال، من جرى عليه مثل هذا فيذبح فدية. أوه، هذا رجل الأمن طلب من سائق الحافلة المغادرة، تجد أنه جاهل، هذا ما يفهم. أي نعم، إذا كان هناك زحام ومضر، إذا كان في زحام ومضر على المسلمين وهذا مفوض، إيه لا بأس. أي نعم، لكن هذه السنة ما في زحام، لله الحمد على المسلمين، ولا فيه يعني ضرورة. على كل حال، هذه أمور ما نستطيع أن نحكمها، لكن حسب ما يظهر أن مزدلفة تسع الحجاج كلهم، ومنى تسع الحجاج كلهم، الضيق يحصل من سوء التنظيم. أي نعم. نعم يا شيخ حسن. إذا دخل في الركعة الثانية والركوع الثاني، ايه دخل في الركوع الثاني، يعني ادرك 3 ركعات، ها يشفعها بركعة وخلاص. اذا سلم الامام، لا، ركعة واحدة حتى تكون شفع. نعم، حتى تكون مثل صفة صلاة الكسوف. نعم. يصير 3 ركعات، صارت ركعتين، ركعتين يكتفي بها، يكتفي بركعتين. إذا صارت الركعة الثانية بركوعين يكتفي بها. نعم الحمد لله. نعم ها في منى جديدة هذا ما أدري وين هذا فين اكتشفتوها منى هي منى ها لا وادي وراء وادي محسن ما هو من منى ليس من منى ولا يجوز المبيت فيه إلا إذا ضاقت منى واتصلت الخيام فنعم للضرورة يجوز. إذا كان عن ضرورة ضاقت بهم الأماكن يجوز. نعم إذا كان في ضرورة ما وجدوا مكانا في منى. نعم واضح. ولا نسميه منى الجديدة ما في منى جديدة. نعم ولا مسعى جديد. أي نعم هذا كله مسعى واحد ما بين الصفا والمروة، والصفا كان ممتدا إلى حدود التوسعة بس أزيل بعضه، وإذا أزيل الصفا أو بعضه لا يزول حكمه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن كان سعيه بين الصفا والمروة ولو بين الصفا المزال صح سعيه. أي نعم أي تفضل يا شيخ. ها يوم التروية يوم التروية يقول ذهبنا يوم التروية إلى عرفة رأسا ما بتنا في منى. هذه سنة لا ليس عليكم شيء، لو تمكنتم من فعلها لكم أجر، ما تمكنتم الماء يعني البقاء في منى وصلاة خمسة أوقات والمبيت ليلة عرفة في منى سنة. نعم من سنة للحج. نعم يا شيخ الأذان بعد الأذان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من حج تابع تفضل. وعليكم السلام. من حج ومرض سلامة في قصر المبيت في منى شافه من حج من حج ثم مرض وبات أثناء المبيت في منى إن شاء الله يبعث حاجا، كما هو شأن الرجل الذي وقصته ناقته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغطى رأسه ألا نعم يمس بطيب، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وأهل العلم يقولون إذا مات الحاج لا يكمل عنه ما بقي من حجه بل يعني يبعث على صفته. وعليكم السلام. يعني ما أدركتم مزدلفة ولا كيف؟ يعني صرتم خارج مزدلفة ما استطعتم أن تصلوا إلى مزدلفة. على كل إن شاء الله ما عليكم بأس، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم عليكم السلام. هو بعد الطواف وبعد الصلاة ركعتين يشرب من ماء زمزم، هذا هو الترتيب. هل يفعل هذا على كل ماء زمزم لما شرب؟ لا ما يفعل عند كل طواف. اي نعم يفعل عند طواف القدوم عند طواف النسك. اي نعم يفعل تعبدا، وبقية الأحوال ماء زمزم لما شرب له، إذا ضمئت أو جعت فاشرب، إذا أردت أن يعني يؤتيك الله علما وعلما نافعا وصلاحا، فاشرب ماء زمزم لما شرب له في أي مكان. حتى لو طلع من نعم ها؟ حتى لو طلع من بلد الحرم ماء زمزم، لو طلع من من الحرم هو ماء زمزم ما تغير. نعم دلوقتي أنا حجيت الحمد لله، لكن بعض الناس يعني يبالغ وعايز أعمل عمره. طواف الوداع استقر في ذمتك وعليك فدية، عليك فدية دم لأنك تركت طواف الوداع. نعم ها؟ لسه ما طلعتش من مكة، لسه عمرك مكة ثاني. شلون ما طلعت من مكة؟ أنا سواق يعني. إي ولو أنك سواق الآن بينك وبين مكة 450 كيلو. إي ولو ستذهب إلى مكة، خرجت من مكة ولم توادع. فعليك فدية ولو عدت إلى مكة. ولو عدت إلى مكة أنا تركت على أمر الله إن شاء الله. لا طواف الوداع انتهى واستقر بديله في ذمتك، بقي طواف العمرة فقط. إذا عملت عمرة تطوف للعمرة وتسعى وتقصر بس. لا خلاص تطلع نعم، لكن ما هو طواف الوداع استقر في ذمتك بديله وهو الفدية. ليه الفدية؟ اذبح شاة، اذبح كبش، اذبح يعني ما يجزي في الأضحية، يعني اشتري هناك أو وكل من يشتري ووزعه على مساكين الحرم لا تأكل منه. نعم يا شيخ. وعليكم السلام. قضية المرافق المحرم، المحرم يحرم المرأة، لا ما تأتي المرأة بمرافق غريب عنها، لابد من محرم. ولو كانت يعني بلغت من السن 80 سنة لابد من محرم. عجوز ولا بنت؟ مرافق غريب لا، مرافق غريب ما هو محرم. المرافق الغريب ليس محرما، وإن أتت بمرافق لا يقبلون عليها إثم. نعم حجها صحيح لكن تأثم لأنها بدون محرم. إن كانت أتت بمرافق غريب بعد هذا يعني إثم آخر. على الاثنين لا، لا في سفرة واحدة ما تكرر. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، وعام حجة الوداع اعتمر عمرة واحدة قبل الحج ولم يكرر بعد الحج، ويقول خذوا عني مناسككم. عبد الرحمن بن أبي بكر أخو عائشة لما خرج بأخته ما نقل لنا أنه أحرم مرة أخرى. أي نعم، فهذا يدل على أنه لا يكرر. عائشة رضي الله عنها اعتمرت لأنها رفضت عمرتها الأولى فأتت بعمرة مستقلة بديلة ولو لشخص آخر، هذا ما فعله النبي ولا الصحابة معه. نعم نعم يا شيخ. عمرة في رمضان تعديل حجة معي. نعم يقول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعديل حجة معي. بعد هذا الكلام ما في عمرة، يعني عمرة في غير رمضان لا تعديل حجة معه. اللهم صل على رسول الله. نعم يا شيخ. اي نعم، من يغتسل ما يقصد بالطهاره، هل هو الوضوء الاصغر او الوضوء الاكبر؟ رفع الحدث الاكبر والاصغر. يقول من تطهر في بيته، ما يقصد ما الذي يعني ما هو المقصود بالطهاره؟ المقصود بالطهاره رفع الحدث الاكبر والاصغر، الطهاره الكامله. اي نعم ها، وايضا اعظم منها الطهاره من الشرك والاعتقادات الفاسده. نعم، فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره. نعم. ها لا تعال باليمين. لا لا، يعني اعتبرت عن شخص ميت فهل تسمي هذا الشخص حاج؟ لا ما أعرف. أو نعته، هذه الألقاب ألقاب مملكة في غير موضعها، تحكي انتفاخا شبه صولة الأسد، النعوت التي لا تطابق لا ينبغي. أي نعم، لكن لو حججت عنه مثلا نعم يصح إن شاء الله تكون حجة الإسلام قضيت عنه، لكن لا يسمى حاج، ما الفائدة من تسميته حاج؟ وإذا تلقب الشخص يعني حج وأراد أن يلقب بأنه حاج دخل في الرياء وأفسد حجه، نسأل الله السلامة. نعم. وعليكم السلام. هذا غير مشروع، الخروج من مكة لتكرار العمرة إلى مسجد التنعيم هذا غير مشروع. نعم، هذا أقول لك غير مشروع وأستدل لك، يطلب الدليل من المفتي بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ذهب إلى مسجد عائشة؟ لو كان خيرا لسبقنا إليه، جميع الذين معه لم يذهبوا إلى التنعيم. ومن قام بذلك؟ على كل حال لا يقوم به مستقبلا، لا يقوم به مستقبلا. وإذا قال لبيك عمرة لزمته العمرة ويلام على جهله، يتعلم ما دام بلغه العلم ويحمد الله ولا يفعله مستقبلا. من أهل مكة كيف؟ أهل مكة ما عليهم عمرة في رأي بعض أهل العلم أن أهل مكة لا عمرة عليهم، لكن لو أراد واحد من أهل مكة العمرة ولم يعتمر أو أراد العمرة بعد مدة فيخرج إلى الحل، ما هو ضروري للتنعيم.